الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في هذا الكتاب المبارك قواعد الأحكام أو قواعد الكبرى في مصالح الأنام، مفهومة معلومة قواعد الأحكام في مصالح الأنام أو في إصلاح الأنام. انتهينا في لقائنا بالأمس من ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ركب المصالح، وذكر أن قبل ذلك في الفصل الذي قبله ذكر أن المصالح الشرعية، وقلنا ونكرر أن المصالح الشرعية منها ما هو دنيوي ومنها ما هو أخروي. والشيخ في هذا الكتاب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام أو في مصالح الأنام يتكلم عن هذه القواعد التي تتعلق بجلب المصالح ودرء المفاسد، والشريعة كلها جلب مصالح ودرء مفاسد. قال في فصل الذي كان في آخر الدرس في الأمس، فصل في التزام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد، وذكر أن الواجبات والمندوبات التي هي مصالح تنقسم إلى مقاصد يعني مطلوبة في حد ذاتها، وإلى وسائل يتوصل بها إلى تلك المقاصد. ثم بين رتب المصالح وقال هناك أمثلة من المصالح لها مراتب، منها ما هو يعني أعلى وهو الواجب العيني أو الواجب الكفائي، ومنه ما هو أدنى وهو المندوب والمستحب. والواجبات نفسها أيضا على مراتب، منها ما هو أهم من يعني ما هو أولى من الآخر، وذكر أمثلة. ومن أمثلة ما هو مصلحة على الإطلاق في ذات شرفها في ذاتها ولما تؤول إليه، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده. ثم ذكر الحديث الذي سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ثم الجهاد في سبيله ثم حج مبرور. وفي روايات أخرى تأتي يعني ذكر بعض ما سئل عن أفضل الأعمال وذكر شيئا غير مع هذا أو غير هذا بعد الإيمان بالله. إيمان بالله هو أفضل الأعمال وأولاها وأجلها، ولا يصح عمل ولا تأتي مصلحة من مصالح الدنيا والآخرة حقيقة إلا لمن آمن بالله سبحانه وتعالى. وأما من كفر أو أشرك فمهما أتى من الأعمال التي يراها الناس حسنة وصالحة فإنها يعني الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك فإن أشركت فيحبطن عمله. إذا فهذا هو الأصل الإيمان بالله، وما بعده يأتي على درجاته. ثم ذكر ما يتعلق بالجهاد الذي جاء بعد الإيمان بالله، ولماذا وجعل هذا مثالا الشيخ عندما ذكر فصل انقسام المصالح والمفاسد إلى مقاصد وإلى وسائل. والمقاصد قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وكذلك الوسائل. فذكر ثم بين ذكر مراتب المصالح والمفاسد، وجاء بالحديث ليبين نوع المقاصد ونوع الوسائل فيما ذكر في الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله، ثم ذكر ثم أي ثم ماذا ثم ماذا أو ثم أي، قال جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. فذكر الإيمان بالله وذكر بعده الجهاد في سبيل الله. ورد في الحديث صحيح أن الجهاد ذروة سنام الإسلام. الجهاد في سبيل الله من أجل الأعمال وأعظمها وأكبرها نفعا في الدنيا والآخرة، والشهداء عند الله معلوم قدرهم ودرجاتهم. لكن هذا الواجب العظيم في الإسلام، هذه المصلحة التي يحققها هذا الركن أو هذا الأمر المشروع في الإسلام يأتي بالدرجة الثانية بعد الإيمان بالله. لماذا؟ قال لأنه وسيلة. وقفنا عند هذا، قال لأن الجهاد وسيلة إلى ماذا؟ إلى تحقيق شرع الله ويعني نشر الدعوة والدفاع عنها إلى آخره. فالجهاد في حد ذاته غير مطلوب يعني غير مرغوب. الجهاد في حد ذاته هو معاناة وقتل وقتال وعزم إلى آخره، فهو في حد ذاته من نفسه غير مطلوب، ليس مطلوبا لذاته. ولكنها وسيلة لا بد منها لتحقيق الأمر المطلوب وهو الدفاع عن بيضة المسلمين وعن الإسلام وعن يعني ووسيلة للدعوة وبيتها إلى آخر ما هنالك مما يذكره سيذكره الشيخ من المصادر للجهاد في سبيل الله. قال جعل الجهاد تلو الإيمان يعني بعده يأتي لأنه ليس بشريف في نفسه. هل هو يعني كره كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني القتال في نفسه غير مطلوب ولا مرغوب ولكنه وسيلة إلى ما هو أهم وأعظم. قال لأنه ليس بشريف في نفسه وإنما وجب وجوب الوسائل وفوائده نوعان ويقول ضربان يعني اسمان وذكر أهم فوائده وله فوائد جمع. قال أحدهما مصالحه بفوائده أحدهما مصالحه والثاني درء المفاسد. أحدهما مصالحه وهي منقسمة إلى العاجل والآجل. المصالح في غالب ما يشرع الله من الأحكام من الواجبات سواء كانت واجبات عينية أو واجبات كفائية أو مندوبات لها مصالح دنيوية ومصالح أخروية مصالح آجلة في الآخرة ومصالح عاجلة يراها ويلمسها ويحسها ويشعر بها الإنسان في حياته. قال فأما مصالحه العاجلة مصالح الجهاد العاجلة ما هي؟ قال فإعزاز الدين إعزاز الدين وحمايته والدفاع عنه ولو لم يكن هناك مشروعية للجهاد ولو لم يكن هناك جهاد ولو لم يكن هناك دفاع في الأمة لا يعني تبيحت بيضتها واستبيح حماها ومنع أهل الخير من فعل الخير ومنع انتشار الدعوة. فالله سبحانه وتعالى في بداية الدعوة المحمدية بداية الرسالة لم يأذن بالقتال لحكمة وسيذكر الشيخ في ثنايا الكتاب فيما بعد أن المؤمنين ما كانوا يومئذ في حال من القدرة والقوة للجهاد في سبيل الله فتركهم ليمارسوا أنواع أخرى من الجهاد الصبر والاستتاب والدعوة وبوسائل مختلفة ليس القتال. ثم بعد ذلك لما قويت شوكتهم وكان لهم قيام في المدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. إذن فمن حكم فوائده فوائد الجهاد العاجلة في الدنيا إعزاز الدين. فإذا كان للبلد الإسلامية أو للبلد الإسلامي أو للجماعة الجماعة ولا بد أن تكون الجماعة جماعة المصطلح الشرعي مضمون به الجماعة الذين يأمهم أو يرأسهم أو يتولى أمرهم إمام سلطان له بيعة متفق على عليه من مجموع أو من أغلب من أهل الحل والعقد في أي دين أو أي قطر والأصل في الأفكار الإسلامية كلها ولكن منذ زمن بعيد صار الأمر يعني في أقاليم إسلامية. فكل جماعة اتفقوا على إمام أو سلطان فيجب أن يكون فيهم في أعناقهم بيعة ولا يجوز الخروج عليه هذه أمر آخر. هنا في هذا الكيان أي كيان إسلامي لا بد له من ما يحميه ويجوز عنه ويقوي دعائمه ويمنع الاعتداء عليه ويمكن أهل الخير من نشر الخير ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله. ونحن هنا ونحن ننظر بالعقل يعني بصرف النظر عن يعني ما هو واجب شرعا مع أنه هو المقدس لكن بالمحسوس وبالمعقول نعلم أن الأمم كل الأمم كافرها ومسلمها يعني لا بد لكل كيان مما يحميه من قوة تحميه وهذا شيء طبيعي. بل حتى في الجماعات الصغيرة وفي الأسر لا بد مما من شيء يحميها. إذا كيف بدعوة عامة للناس جميعا وفيها الخير للناس لا بد من شيء يحميها. إذن فشرع الجهاد من مصالحه الدنيوية إعزاز هذا الدين والدفاع عنه. قال ومحق الكافرين يعني كل من أراد بالمسلمين شرا من غير المسلمين. وكما هو معلوم الدعوة الإسلامية منذ عهدها الأول وإلى أن تقوم الساعة لا بد أن تحارب. ليس هذه الدعوة المحمدية خاتمة الديانات ولكن كل يعني ما جاء به الرسل كل الرسل أودوا وحوربوا ويعني صار يعني عليهم من الأذى الشيء الكثير ولكن الله سبحانه وتعالى شرع لهم الدفاع. في هنا في الأمة الإسلامية شرع الجهاد لمحق الكافرين كلما استطاع كلما أمكن أن شاء تكسر شوكة الكافرين المعاندين المجاهرين بعداوة الإسلام والمسلمين العاملين على إيذاء المسلمين بإسلامهم، كلما أمكن ردعهم ومنعهم ومحقهم كلما كان ذلك هو الأمر المطلوب للمسلمين. ومحق الكافرين قد يكون مباشرة بالجهاد في سبيل الله وقد يكون بوسائل أخرى، المهم أن يكون هناك جهاد، والجهاد درجات وعلى درجاته القتال المباشر، ويكون في موضعه وبشروطه وضوابطه ليؤدي نتيجته المطلوبة. قد يكون ناس يستعجلون ويعملون وتأخذهم الحماسة وكذا إلى آخره فيريدون أن يجاهدوا، ولكن قد يحصل، نقول هذا الكلام كما كان على مستوى الأمة وعلى مستوى الجماعات المعينة وعلى حتى مستوى الأسر وغيرها، قد يريد الإنسان الدفاع عن شيء معين يعزه ويريد أن يحميه، ولكن بسوء استخدام الوسيلة ووضع الشيء في غير موضعه قد ينقلب عليه الأمر ويصبح دفاعه وسيلة إلى إيذائه. إذن فهو هناك أمر مطلوب بروابطه وشروطه. قال: ومن مصالحه العادلة شفاء صدور المؤمنين من ما كان أو يمكن أن يلحقهم من أذى من المشركين، كما تعالى قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وكذلك ما يحصل للمؤمنين هذا نتائج المعارك المباشرة، في إذا حصل قتال مباشر من اغتنام أموال الكافرين وتخميسها وإسقاط من يترف منهم. إذن هذه مصالح دنيوية تنتج عن هذا هذه الشعيرة وهذا الأمر المطلوب في الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، مصالح دنيوية أهمها كما ذكر علاج الدين ومنع ومحق الكافرين وما يترتب على ذلك من المصالح الدنيوية. قال: هناك مصالح آجلة من مشروعية الجهاد في سبيل الله. هذه المصالح الآجلة تعود إلى الأمة كأمة وإلى الأفراد المسلمين كأفراد، هي الأجر العظيم في الآخر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله، سواء كانوا استشهدوا أو غلبوا، استشهدوا أو فازوا وغلبوا غيرهم من أعداء الإسلام وبكوا أحيانا. وسبحانه وتعالى يقول: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، وهذا الشهيد إذا كان في سبيل الله، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن هذه المصلحة الكبرى العظيمة التي تؤول أو التي ترجع إلى المجاهد في سبيل الله، سيذهب له إحدى الاثنين، إما النصر وإما الشهادة. الشيخ يؤكد على مسألة المقصود الشرعي من الجهاد في سبيل الله وهو حماية الدين وإذلال الكافرين غير المسلمين، سواء حصل استشهاد أو من غير أن يستشهد، الذي أيضا لم يستشهد يقول إن الذي يغلب ولم يستشهد يكون منفعته أكبر. يقول الشيخ: فجعل الأجر العظيم للقتلى وهم الشهداء والغالبين، فمن يقول فيقتل أو يغلب، كلاهما جعل له أجرا عظيما، وكلاهما اشترك في الدفاع عن الإسلام وفي حماية المسلمين وفي دخول هذا المعترك. قال: والغالب أفضل من القتيل. والغالب أفضل من القتيل، ليش؟ لأن الغالب حقق المقصود، لأنه حصل مقاصد الجهاد، الدفاع وكذا وكثرة شكل الغلط، إذن حصل المقصود في موقعه. وليس القتيل مثابا على مجرد القتل، لأنه ليس من فعله، القتل من فعل غيره، وإنما يثاب على تعرضه للقتل في ماذا؟ في نصرة الدين. إذن كلاهما مجاهدان، كلاهما تعرض للقتل في نصرة الدين، أحدهما جاهد وانتصر وحقق المقصود، والثاني جاهد وقتل واستشهد فحصل له الأجر العظيم الآجل في الآخرة. لماذا؟ لأنه نوى بجهاده نصرة الإسلام تحقيق هذا المقصود الأعظم من هذا الشيء المشروع بأعلى ذروة سلام الإسلام. قال الشيخ: الضرب الثاني من فوائد الجهاد قال لك فوائده ضربان يعني قسمان، احدهما مصالحه ومصالحه دنيوية عاجلة التي ذكرنا وآجلة وهي الأجر العظيم لمن يدخل في الجهاد استشهد أو غلب. قال أما الضرب الثاني يعني القسم الثاني من فوائد الجهاد فهو درءه لمفاسد عاجلة وآجلة، إذن هو يجلب مصالح ويدرأ مفاسد، وهذه كلها فوائد تعود إلى هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. قال أما الآجلة فلأن الآجلة المتأخرة التي ينتظرها المسلم فلأنها سبب، لأنه سبب لغفران الذنوب، الجهاد في سبيل الله سبب لغفران الذنوب، ويتوب الله سبحانه وتعالى على المجاهدين ومهما حصل منهم من الذنوب إذا تابوا. قال والغفران دافع لمفاسد العقاب يعني على هذه الذنوب، فهذه مصلحة وفائدة آجلة، لأن من غفر ذنبه فقد يعني سلم من العقاب على ذلك الذنب، ومن سلم على العقاب على ذنبه من غفران الذنب يعني محو كأن لم يكن، ومن لم يكن له ذنب فليس من له مصير إلا الثواب والجنة إن شاء الله. قال وأما العاجلة يعني درء المفاسد العاجلة فإنه يدرأ الكفر من صدور الكافرين إن قتلوا أو أسلموا خوفا من القتل، يدرأ الكفر من صدور الكافرين لما يعلم غير المسلمين أن للمسلمين كافر، والكافر يطلق على غير المسلم سواء كذا مشرك أو كذا، يعني كلهم من لم يؤمن بالله ورسوله فيطلق عليهم كافر. بالمناسبة يعني القرآن مليء يوصف يعني المسلم وغير المسلم، غير المسلم يقول عنه كافر، وهنا في هذا الزمان يعني أصبح كلمة كافر بعض الناس حتى من المسلمين يقول له كيف تقول للناس يعني كفار وكذا إلى آخره، أنك يعني هذه ليست من أساليب من الخدمة أن تقولها، نقولها في مكانها وفي حال الدعوة في حال الظروف المعينة إذا استدعى الأمر يعني ممكن نخاطبه ونقول أنه غير مسلم، لكن المصطلح الذي ذكره القرآن أن من لم يكن مسلما فهو كافر، والناس في الدنيا هذه كلها من يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة بين مؤمن وكافر، ما في ليس فيه هناك شيء وسط مؤمن وكافر، لكن من أساليب الدعوة ومن حكمة الدعوة وكذا إلى آخره ينظر الإنسان إلى يعني الوقت المناسب والحال المناسب ويعبر بالتعبير المناسب. نعم. قال وأما العاجلة فأنه يدرأ الكفر من صدور الكافرين إن قتلوا أو أسلموا خوفا من القتل. نعم، إذا حصل يعني من فوائد الجهاد أنه بحصول القتال وقتل الكافر خلص، يعني هذا الكافر انتهى من الدنيا بكفره، إذا فأزيل شيء من الدنيا يعني وعاء من أوعية الكفر ذهب، هذا إذا قتل، وإن أسلم خوفا من القتل إذا ذهب الكفر منه وبقي إنسانا مسلما، إذا الجهاد حقق هذه المصلحة، إما بإزالة الوعاء وما فيه إذا قتل الكافر، وإما بإنتلال هذا الكفر منه وبقائه مسلما، إذا هذه فائدة عظيمة تتحقق للخلق للأمة حتى هذا الإنسان الكافر تتحقق له هذه الفائدة وهي باستلال الكفر منه ودخوله في الإسلام. قال وكذلك يدرأ استيلاء الكفار على قتل المسلمين، هذه واضحة، يدرأ استيلاء الكفار على قتل المسلمين مجرد أولا بمجرد ما يعلم أهل الكفر أن في الإسلام قوة وشوكة وقدرة على الدفاع عنه عن نفسه يمتنع، فإن حصل وتجرى قوم أو أمة من الأمم على المسلمين وعند المسلمين القوة ردوا ومنعوا، إذن ففي الجهاد فائدة عاجلة وهي يعني منع استيلاء الكفار على قتل المسلمين وأخذ أموالهم وإرتاد الحقوق. نعم لا هذا من المسألة، لكن هنا يدرأ المفاسد، الكفار دائما أعداء الله يحاولون بشتى الوسائل وغالبا كثيرا ما يحصلوا بالوسائل المباشرة وهي يعني الاعتداء على المسلمين في ديارهم وكذا، ويفكرون في ذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا معلوم. لكن لو علموا أن في المسلمين قوة وشوكة وكذا سيتبعون، والله بالأمر بإعداد القوة، وإن تجرأوا وعملوا شيء سيجدون هذه القوة تردعهم. إذن ففي مشروعية الجهاد فائدة عاجلة، وهي درء استيلاء الكفار على الفتن على قدره او قدرته على قتل المسلمين واخر اموالهم وابقاء حرمهم واطفالهم وانتهاك حرمه الدين. كل هذه الامور مفاسد اذا حصلت على المسلمين، قتل المسلمين، اخذ اموالهم، ابقاء حرمهم واطفالهم وانتهاك حرمه الدين، هذه مفاسد. ما الذي يمنعها؟ ما الذي يدرؤها؟ هو وجود القوه القادره على منع من يفعل او يريد ان يفعل ذلك، ولا يمكن ان يكون ذلك الا بمشروعيه الجهاد وشرع الجهاد. فإذا وجد بضوابطه وبالإعداد له كان المسلمون في خير كثير، وهذا هو المطلوب شرعا، وهذا هو المطلوب من كل أجيال المسلمين في كل زمان ومكان. قال الشيخ وهو في سياق شرحه للحديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ثم جهاد في سبيله ثم حج مبرور. قال وجعل الحج في الرتبة الثالثة بعد الإيمان بالله والجهاد، جعل الحج في الرتبة الثالثة لأن هذه رتب المصالح، وهي أمثلة لرتب المصالح. قال وجعل الحج في الرتبة الثالثة، لماذا؟ لماذا جاء الحج بعد الجهاد؟ قال لانحطاط مصالحه عن مصالح الجهاد. كيف؟ الحج في الحقيقة له مصالح عظيمة، طبعا منها تأكيد توحيد الله سبحانه وتعالى لا شك، ولا يصح ولا يمكن يعني لا يمكن أن يكون هناك حج صحيح مبرور إلا بعد الإيمان بالله، هذا تأكيد. ولهذا أول ما يبدأه الحج المعتمر ماذا يقول من القول؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، إذا فيعلنها يعلن شهادة التوحيد يؤكدها وهو يسير في هذا المسجد. لكن مصالح الحج ومصالح العمرة وحتى مصالح الصلاة يعني في ذاتها أو في نظمها إنما تعود إلى فاعلها. إلى من؟ إلى فاعلها، يعني عبادة نفعها بالغالب خاص لصاحبها. لماذا؟ أو طبعا في الحج الله سبحانه وتعالى قال ليشهدوا منافع لهم، كل يشهدوا منفعته، نعم مجموع هذه المنافع يعود الى الامه كلها، وفي منافع كثيره وفي خير كثير واجتماع المسلمين وفيه يعني مصالح متعدده دنيويه كثيره، لكن المقصود الاعظم منه هو طاعه الله والتقرب اليه. واذن للناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل غامر ياتين من كل وجه عميق ودكر. فمصالح الحج الاخرويه وأغلب مصالحه الدنيوية تعود إلى الأفراد، إلى من يحج، إلى من يعتمر. أما مصالح الجهاد فهي تعود إلى الأمة كلها، يعني في الدنيا مصالح في الدنيا تعود إلى الأمة، يعني إلى الدفاع عن الدفاع عن الإيمان عن المؤمنين عن الدين عن كذا. هو في الحقيقة من حيث المحدود في الدنيا المجاهد لا يحصل مصلحة يعني محدودة لا مادية ولا كذا إلى آخره، ربما بعض الغنائم وكثير بالمجاهد الحقيقي لا يفكر الغنيمة، إنما إذا حصلت هذا شيء من بيد الله سبحانه من رزق الله، إنما هو يفكر في نصرة الإسلام. إذا فالمصلحة لا تعود إليه شخصيا وإنما تعود إلى الأمة كلها. ولهذا قالوا إن كثيرا من فروض الكفايات أعظم مصلحة من فروض الأعيان، لأن فروض الكفايات تعود مصلحتها على الأمة، وأما فروض الأعيان فتعود مصلحتها في الغالب على الأفراد. ومن هنا كان الحج في الرتبة الثانية بعد الجهاد في سبيل الله. قال للحفاظ مصالحه عن مصالح الجهاد، وهو أيضا يجلب المصالح ويدع المفاسد. فيه مصالح ومفاسد سيذكر بعضها. قال أما جلبه للمصالح يعني الحج، فلأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه المصلحة العظمى الكبرى من أداء هذه الشعيرة، وهي مصلحة آجلة تعود إلى الحاج أو المعتمر آجلة، كلام الحج يعني آجلة في الآخر مصيره الجنة. قال فلأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم قال وأما درؤه للمفاسد فإنه يدرأ العقوبات بغفران الذنوب. هذه درء مفسدة والمفاسد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخنا يقول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث أخرجه البخاري في الحج باب فضل الحج. إذن هو يجلب مصلحة عظمى وهي دخول الجنة. من حج فلم يرفض ولا يرسل دخل الجنة. هذا ضمان أمان يعني عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد صدق وهو الصدق المصدوق ولا يقول إلا صدق صلى الله عليه وسلم. من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع أو الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. الحج المبرور يا أخوان طبعا بعد أسابيع ربما نذكر فيه تفاصيل لكن يحتاج إلى جهد وإلى إخلاص وإلى عناية. ليس مجرد ليس كل حاج حج يعني حج مبرور. ليس كل من حج يكون حجه مبرورا. حج المبرور يحتاج إلى يعني اهتمام بالغ بأداء النسك على الوجه الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. وعندئذ فخرج بحج مبرور يكمل أركانه شرائطه وواجباته وسننه ويمتنع عن محظوراته ويكون قبل ذلك كله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا استطاع أن يفعل ذلك كان حجه مبرورا. أما إذا دخله شيء من كذا إلى آخره فهو عمل صالح يتقبله الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الضمانة لا تتحقق. ضمانة دخول الجنة ما تتحقق إلا إذا كان الحج مبرورا. ما هو الحج المبرور؟ هو ما استكمل شرائطه أساسية يعني يكمل أركانه على الوجه المطلوب وواجباته ويأتي بسننه ويمتنع عن محظوراته. طبعا هذا بقدر إمكانه يعني ما يمنعه عن ذلك إلا شيء خارج عن طاقته لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وأيضا قبل ذلك كله أن يكون خالصا لوجه الله الكريم. إذا فعل ذلك كان حجه مبرورا. كثير من الحاج يسأل لنا ولهم أن يتقبل منا وتجاوز عنا. يعني كثير من المتساهل يتساهل في بعض الواجبات ويتساهل في بعض المحظورات ويتساهل في يعني يريد أي شيء يخرج منه. يعني تشعر أحيانا أن كثيرا من الحجاج إذا دخل في إحرام النسك أو إذا أراد الحج أو كذا وهو في أثنائه يحاول ويسأل ويبحث عن أي وسيلة تخرجه من هذا المأزق الذي دخل فيه. يعني سألناه في ورقة ويسأل عن كيف ترخص كيف يعني كذا إلى آخره. لا تتحقق في نسك فأتممه على الوجه الذي أراده الله منك لتخرج بحج مبرور. لأن لك جزاء لا يمكن أن تتصور ما مقدار هذا جزاء الجنة. ثم بعد ذلك يقول ومن فوائده أنه يدرى العقوبات بغفران الذنوب كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حج البيت فلم يرفض هذه واحدة هذه من شروط الحج المبرور. من حج البيت فلم يرفض والرفض هو ماذا؟ يعني الجدال لا رفض ولا فسوق ولا جدال الحج. ابن عباس فسره قال بأنه جماع ودواعي. يعني هذا تفسير واضح. إذا فالرفض كل ما يتعلق به يعني النكاح في أثناء الإحرام. ولم يفسق وهذا أمر عام يدخل فيه كل مخالفة شرعية سواء كانت في النسك أو في غيره. ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا فهذه فائدة أخرى عظيمة مقدمة للفائدة الأعظم وهي دخول الجنة. غفران الذنوب ينتج عنه دخول الجنة. ثم الشيخ رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا الحديث يبين رتب المصالح إيمان بالله ثم جهاد في سبيله ثم حج مبرور. هذه أمثلة لرتب المصالح من حيث أن فيها أعلى وأوسط ويعني أدنى وهكذا. طبعا في هناك ما هو أقل درجة من الحج يعني فرتب المصالح متفاوتة. وقلنا بالأمس ومن أول ما بدأنا في الكتاب أن ذكر هذه القواعد وبيان رتب المصالح ورتب المفاسد لها فوائد عظيمة. منها يعني في حال التعارض أيها تقدم إذا تعارض لديك مصلحتان إحداهما عظيمة وأخرى أقل فماذا تقدم؟ وهكذا قال لك ولا تزال رتب المصالح الواجبة المصالح الواجبة التحصيل تتناقص إلى رتبة لو نقصت لانتهينا إلى أفضل رتب مصالح المندوبة. يعني إن رتب المصالح ليست بدرجة واحدة بل درجات متفاوتة، ومنها ما هو يعني منها ما هو مثل الحج درجة، منها ما هو أقل من كذا، إلى أن تصل إلى درجة يكون الفعل بعدها مباشرة مندوبا وليس واجبا. ليش؟ لأن قلنا الواجب هو ما يحقق مصلحة عظمى ويدرأ مفسدة عظمى، فإذا يعني ولهذا كان من حكمه أنه يثاب على فعله ويعاقب على فعله. أما المندوب فهو يحقق مصلحة ولكنها أقل من مصلحة الواجب، فلهذا يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله. ومن هنا تتدرج يعني إن شئت تقول من الذروة إلى التفر، يعني أعلى الدرجات ثم بعدها إلى تصل إلى المندوب، تبدأ بالمندوب وتصل إلى تصل إلى المباح. هذه هي تصرفات العباد عند الله، هكذا ما بين انطلاقا من المباح إلى الواجب، أو كل من أعلى الواجبات إلى أدنى ما يطلب من المندوبات، ثم تأتي ساحة المباح. يقول الشيخ: وكذلك تتفاوت رتب فرض الكفاية فيما تجلبه من مصلحة أو تدرأه من مفسدة. حتى يعني رتب فرض الكفاية الذي قلنا هو ما إيه؟ هو مطلوب تحصيل المصلحة بصرف النظر عن فاعلها، المصلحة بالأمة، يعني إذا قام به البعض من الأمة سقط عن الباقي. يقول: حتى هذا ومنه الجهاد كذلك وهو من فروض الكفاية تتفاوت رتبه بحسب يعني ما تجلبه المصلحة أو تدعوه المصلحة. وذكر أيضا مثال في الجهاد، قال: فقتال الدفع